ينسى قيم القوم من شذاه الكل لما سقيته ينسى قيم الخمر من شذاه الكل لما سقيت تاهو هاموا بالحب فيك وغابوا صرحوا بالهوى والهوى وفاهوا يا سقيا قوم من شذاهو والكل لما سقيت تاهم مدد يا رسول الله يا حبيب الله يا أهل الحضرة لي منكم نظرة يا أهل الحضرة لي منكم نظرة بحق الزهرة مدد يا سيدي محمد يا حبيبي يا روحي يا سيدي يا حبيبي يا روحي يا سيدي يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا سقي القوم من شذاه والكل لما سقيت هاموا بالحب فيك وغابوا صرحوا بالهوى الهوى وفاه يا ذلي خليني وشربي فلست تدري الشراب ماه يا سقي القوم من شذاه الكل لما سقيت تاه يا سقي القمر من شذاه الكل لما سقيت تاه ما احتسى الكأس واجتلاه إلا محب قد اصطفاه يا ساقي القوم من شذاه الكل لما سقيته مدد يا رسول الله مدد يا حبيبي يا سيدي يا روحي يا عيني يا عيني يا عيني يا روحي قم فاشتلي خمرة التداني في صفوتي الكأس إذ جلاه

جميع الأنبياء والمرسلين وأهلهم الحمد لله أجمعين. الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد.